أجل أنه لم يرفق بابن عباس، يصبر عليه ويتلطف معه في استخراج كنوز ابن عباس، وإنما كان بينه مجادلة وبينهم ما لا يليق من أبي سلمة بابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وتقدم كلام الأصمعي وذكرنا بيتين جميلين عنه في هذا الباب، وكنا بإخراج العذراء وإخراج الحية، والمقصود من ذلك أن الرفق يستخرج به الشخص مقصودة، وأما العنف فلا يأتي بخير. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الخير. ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالعنف لا يأتي بخير بل يكون شين الأعمال. فقال رحمه الله: ولم أرى مثل الرفق في أمره أخرج للعذراء من خدرها. من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. فهذا يدل على أن الرفق يستخرج به صاحبه ما يريد وما يقصده. وأما العنف فكما سمعت: وما نزع من الشيء أو من شيء إلا شانه. ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلا يصل الشخص إلى مقصوده بالعنف وخلاف الرفق، بل يحرم الخير. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حرم الرفق يحرم الخير كله. فلا إله إلا الله، ما أعظم الرفق وما أجمله. فإذا كان بهذه المثابة الشرعية فينبغي للشخص أن يحرص عليه جدا. إذا كان بحرمانه يحرم الخير فما فائدة هذا؟ ما فائدة مع الإنسان إذا كان سيحرم بعنفه الخير كله، سيحرم بعنفه الخير كله؟ فعلا الذين عندهم عنف يفوتهم خير كثير. وليس معنى التميع أبدا، ليس معنى هذا البتة، ليس هذا المقصود من الرفق. فالرفق عند الناس معلوم، والتميع عندهم معلوم، تفلت، تميع تفلت عن الدين. أما الرفق فهو العمل بالدين. وأخذنا أيضا تفسير مجاهد لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء والعلماء. وهذا تفسير صحيح، وهو يشمل أيضا الحكام، هذا تفسير الشيء ببعض أجزائه. فإن أولي الأمر يشمل الأمراء ويشمل الحكام، ففسر اللفظ ببعض ما يدل عليه: وأولي الأمر منكم. وسيأتي غيره يقول: وأولي الأمر منكم الحكام. وكله صار، فلا خلاف بين التفسيرين، سواء كان العلماء الفقهاء أو الحكام الأمراء. وأخذنا أثر ابن عباس، أثر ابن مسعود وعلي أيضا، ورفعه علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لكم اقرأوا كما علمتم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو مرفوع عن ابن مسعود وهكذا عن علي. فالحديث عن ابن مسعود وعن علي. فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضبه، وعلي بن أبي طالب إلى آخره. ايش طافي هذا؟ ما بشي. قال: سمعت يحيى بن سعيد اخبرني، قال سليمان بن يسار، ان ابا سلمة عبد الرحمن بن عباس اجتمعا عند ابي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها، تكون نفاس تنفس هكذا مضبوطة، بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس: عدتها اخر الاجلين، وهذا قول علي أيضا، آخر الأجلين، تعتد بآخر الأجلين. فإذا وضعت قبل الأربع الأشهر، العشرة، وضعت في الشهرين الأولى، تعتد بأربع أشهر عشرة أيام. لا، هذا في النفاس ليس في الحامل. يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. الصحيح أن لا تعتد بآخر الأجرين بل تعتد بوضع حملها، هذا قول ابن عباس أنها إذا وضعت في أول الأمر تعتد بآخر الأجرين، أي أنها إذا وضعت في الشهر الأول فإنها كما هو معلوم تبقى حتى تنتهي 14 أيام عند ابن عباس، وعند غيره أن بمجرد الوضع وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن تخرج من العدة. وحديث سبيعة الأسلمية سبيعة الأسلمية نص في المسألة وفاصل النزاع، لكن هذا اجتهاد من ابن عباس أنها تعتد بآخر الأجلين، فإذا وضعت قبل 14 فإنها تنتظر حتى تمر عليها هذه الفترة فلا تخرج من العدة. فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، قال أبو سلمة قد حلت، فجعل يتنازعان الصواب مع أبي سلمة رحمه الله وإن كان تابعيا الصواب معه فإنها قد حلت بمجرد وضع الحمل، وقال أبو سلمة قد حلت فجعل يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة الصدق، وجمهور أهل العلم وجل أهل العلم مع أبي سلمة في هذه المسألة، وابن العباس اجتهد رضي الله تعالى عنه وهو يدور بين الأجر والأجرين، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعث كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الإسلامية، هذا الذي أشرنا إليه النص، إن سبيعة الإسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، فرجعوا إلى النص وفصل النزاع بينهم النص، فهذا نص ترويه أم سلمة رضي الله تعالى عنها في شأن سبيعة الأسلمية وأنها نفست فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حلت، وما بينها وبين موت زوجها إلا شيء يسير، هذا هو الصواب في هذه المسألة، فالصواب هنا مع أبي سلمة. ومن هذا الباب ربما غيره أيضا يحصل شيء من الجدل بين أبي سلمة وبين ابن عباس، فزهد ابن عباس في أبي سلمة. وأما مثل هذا لأجل الوصول إلى الحق فهذا جدل محمود لا يذم عليه أبو سلمة رحمه الله، وفيه أن قول الصحابي ليس بحجة على التابعي ولا على غيره، وإنما الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو سلمة تابعي، ابن عباس يقول لك كذا يقول لا أنا أقول كذا الصواب كذا وأنها قد حلت، ابن عباس يقول لا تعتد بأبعد الأجلين، كيف يعني تضع في اليوم الأول ونقول خلاص خرجت من عدة ذهب الزوجي، قال لا تعتد بأبعد الأجلين تبقى 14 أيام ثم تخرج من عدة، قال أبو سلمة لا قد حلت مجرد ما تضع قد حلت، وظاهر القرآن يدل عليه وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، بل قد جاء النص كما في حديث سبيعة، فقول الصحابي ليس بحجة على غيره، وإنما الحجة في الكتاب والسنة، ولكن إن لم يكن ثم مخالف له من الصحابة فقوله ينبغي أن يؤخذ به فهو أفهم للكتاب، وإنما القول بأنه ليس بحجة إن وجد المخالف له فإنه ليس بحجة، وأما إذا لم يوجد المخالف له فينبغي أن يؤخذ بقوله فهو أعلم بدين الله سبحانه وتعالى من غيره، وأدرك لمغازي الشريعة من غيره ومدلولات الأدلة على المقصود، فهو ليس بحجة في الأصل على غيره ولا سيما عند النص، هذا على هذا يكون قول الصحابي ليس بحجة عند النص، وقول الصحابي ليس بحجة إن وجد المخالف له، وأما إذا لم يكن ثم نص ولم يكن هناك مخالف فإنه قوله أولى بالأخذ وينبغي أن يؤخذ به. قال رحمه الله وحدثنا ابن صاعد، تكرر معنا هذا ابن صاعد يحيى، قال أيضا أخبرنا أحمد بن سنان الغطان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك شريك تقدم عن عاصم عن زرق عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فقلت أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم أنا أقرأ. قال رجل من القوم أنا. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرأها بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطلقنا إلى رسول الله فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرئ. وهذا تقدم الكلام عليه وأن الشيخ الألباني يحسنه وتقدم شرحه ومقصود المؤلف منه ما ذكرنا قبله أن الشخص ينبغي أن يلتزم قراءة الشيخ يأخذ بقراءة الشيخ فلا يقرأ على غيره خلاف ما أقرأه الشيخ فإن ذلك أثبت فإنه أعود عليه وأصح لقراءته كما علل بذلك رحمه الله. قال وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ أعني بحرف غير الحرف الذي تلقن من الأستاذ فإنه أعود عليه وأصح لقراءته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. هذا هو المقصود من هذا الأثر وقد تقدم. وهكذا أيضا فيه النهي عن الاختلاف وأن لا يختلف الشخص مع غيره فيما كان صوابا معك ومعه في أمور جاءت على أكثر من وجه. فاقرأوا كما علمتم فالذي علم هذا يقرأ به والذي علم الآخر يقرأ به وكل حسن كما قال عليه الصلاة والسلام. وإنما عثمان خاف على الصحابة الاختلاف وخاف عليهم ما يضرهم في دينهم فجمعهم على العرض الأخيرة وصارت ناسخة لما تقدم. فإذا كان سيحصل خلاف فلا بأس درء المفاسد مقدم على جبل المصالح فإنه في هذه الحالة يحاول أنه يقلل من الخلاف بل يجب عليه إبعاد الخلاف عن الناس إن كان له كلام مقبول فيحكم بأمر يرى فيه الاجتماع وإن كان هذا ربما يكون معه شيء من الصواب يحكم بأمر يرى أنهم يجتمعون عليه ويتفقون عليه لا يختلفون فيه أنهم كلهم مجمعون على هذا لكن هذا له رأي في شيء آخر وهذا كذلك وكلها الآراء متقاربة لكن يجمعهم على شيء يتفقون عليه. إذا رأى أنهم سيختلفون تضيق صدورهم ويحصل شحنة وهجر وتصارم فيجمعهم على ما تعلمون كما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابة على الشيء المجمع عليه الذي ما فيه خلاف بينهم. قال رحمه الله وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا نتاج الخلاف والاعتراض والاعتراض فبسبب ذلك أبعد وأقصيه. أمره ربه سبحانه وتعالى أن يسجد فأبى فأقصي وأبعده. أمر ابن آدم فأمر أيضا كذا ابن آدم فطاوع وهو أبونا المقصود هنا طاوع وهو أصل في الانقياد لربه سبحانه وتعالى لكن إبليس أمر بالسجود لآدم وهو سجود لله وآدم انقاد لربه جل وعلا وهكذا ذريته أمر ابن آدم بالسجود لله فطاعوا فأطاعوا الله سبحانه وتعالى فيما أمر وهذا تمرد على الله جل وعلا فأبعد. وكأنه أتى بهذا إشارة إلى ما تقدم من التواضع وأن ينبغي للشخص أن يتواضع حتى لا يحرم الخير فيتواضع لمعلمه. فالله سبحانه وتعالى علم العباد ما علمه علم آدم الأسماء كلها فيتعلم شخص أو يتواضع شخص لمعلمه، فالله سبحانه وتعالى معلم العباد، ومما علم ما علم آدم وعلم العباد ما لا يعلمون سبحانه وتعالى، وعلم كما لم تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فينبغي للشخص أن يتواضع لمعلمه. هذا الحديث والله أعلم أتى به لأجل هذا المعنى، أن الشخص يتواضع لمعلمه ولا يتكبر على معلمه، فإنه يستفيد بالتواضع. فانظروا إلى إبليس لما لم يتواضع أقصي وأبعد، وآدم وذريته لما تواضعوا حصل لهم خير كثير، حصل لهم خير كثير لما سجدوا لله وأدعنوا له وانقادوا له. والله أعلم، إلا ما هو ظاهر الاتيان به هنا. نعم، سقط يعني قبل هذا. نعم، هذا الحديث سيأتي به في الذي بعده، بعد هذا الفصل، يعني سينقل هذا الحديث منقول إلى هناك. ولا ما له مناسبة، نحن ما عندنا هذا الشيء، هات النسخة التي عندكم ننظرها، ما له مناسبة صحيح، لكن إذا كان في مناسبة التواضع، التواضع للمعلم فإنه به يحصل خير كثير للشخص. يعني في الباب الذي سيأتي أداب القراء، هذا موجود عندنا من قنع بالتلقين ونفسه، هذا موجود عندنا، بس وضع الحديث هنا في غير محدد، ما في صف غير الحديث، هذا ينقلنا ما سيأتي. فعلى هذا يا أخوان الحديث هذا في الباب الذي سيأتي عند الإخوان، آداب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله، سيأتي الحديث هذا عند إخواننا في الباب الذي بعد هذا، لكن إن وضع هنا على ما في نسختنا فيحمل على ما تقدم من صدر الباب، أن يتواضع التلميذ لمعلمه حتى يستفيد، وإلا سيحرم الخير إن لم يتواضع. فعلى هذا ينبه الذي عنده النسخة هذه، يقول هذا الحديث في النسخة الأخرى سيأتي في الباب الذي بعد هذا، وأنا ما ظهر لي مناسبة، لكن هذا الذي سمعته إن كان هنا فهو على هذا الذي ذكرنا إن شاء الله. قال رحمه الله: وقال محمد بن الحسين: من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري، أي بالجدير وخليق أن يستفيد، فبالحري أن يواظب عليه، وأحب ذلك منه. وإذا رآه قد التقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه. صحيح، إذا رآه أنه ذهب وتلقن ما لم يلقنه ربما يزهد المعلم هذا الذي تعود عليه إليه في تلقينه، يقول لك: من الذي جعلك تلقن غير الذي نلقنك؟ خذ هذا أولا، نحن نراك أنك لم تثبت هذا الذي نعلمك ونلقنك، فلا تستعجل، وهو إذا يتلقن أشياء أخرى، والمعلم يريد أن يدرجه شيئا فشيئا، يرقيه شيئا فشيئا، وهو يستعجل، فربما يزهد فيه إذا رأت تتلقن غير ما لقنك. وهذا قد تقدم وتكرر. قال: وأحب ذلك منه. وإذا رآه قد التقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه، ولم يحمد ولم يحمد عواقبه. وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وهذا من الأدب يا أخوان، أنك لا تقاطع الأستاذ وتعاجله، هو يتكلم وأنت تقاطعه، أو هو يلقنك وأنت تقاطعه وما تنصت لتلقينه، فهذا ليس من الأدب مع الأستاذ. فقال: أحب إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وهذا أدب جميل. حتى إذا تحدث متحدث معك لا تقاطعه، تركه يتكلم حتى ينتهي، فتقول له: انتهيت. فإذا انتهى بعد ذلك أنت تتكلم بما يقربك لله سبحانه وتعالى، كما صنع رسول الله مع ربيع بن عتبة لما جاء يحاوره، وقد خافت قريش على سلطانها وسؤددها، فأرسلوه إليه يحاوره، فترك يتكلم. فلما انتهى قال: انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: انصت إذن. فقرأ عليه صدرا من فصلت، من سورة فصلت، حتى وصل إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك أبو الوليد بفي رسول الله: أنشدتك الرحم يا رسول، أنشدتك الرحم يا محمد. فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أنه ترك يتكلم حتى انتهى. فلما انتهى قال له: انتهيت؟ قال: نعم. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم به الحجج عليهم، وقرأ عليه هذه السورة العظيمة حتى بلغ هذا الكلام البليغ الذي فيه الزجر والردع لهؤلاء المعرضين. فعلى هذا ما ينبغي مقاطعة المعلم والأستاذ، يترك الطالب حتى ينتهي، فإن كان هناك استفسار وسؤال وإشكال وضع بعد أن ينتهي المدرس، فلا يرفع يده والمدرس في الحديث، يترك حتى ينتهي، بعدها يقول: عندي إشكال. قال: وإذا وأحب له إذا قرأ عليه أن لا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. كلام جميل. فإن بدت له حاجة فلا يستطيع أن يكمل 100، يخبر الأستاذ أنني ذكرت شيئا وبدت لي حاجة أريد أن أنصرف من أجلها، فيخبر الأستاذ حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع، وما يقطع الأستاذ، هو الذي يقطع الأستاذ في حاجة التلميذ، بدت له حاجة لا بد منها ويخرج لأجلها، فهنا لا بأس أن يخبر المعلم قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. هذا أدب جم، توجيه للطالب وللمتعلم، وفيه ما تقدم تكراره من إجلال المعلمين واحترامهم وإنزالهم منازلهم. قال: وينبغي أن يقبل على من يلقنه، هذا أيضا أدب تقدم، فلا يعرض عن الملقن، الملقن يلقنه معرض يتحدث مع فلان وفلان وهو يلقنهم القرآن، فهذا ليس من الأدب مع المدرس، بل من الأدب أنك تقبل عليه وتنصت وتسمع ما يلقي عليك. وينبغي أن يقبل على من يلقنه ويأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإذا شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود للاستماع إليه. فإذا شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له في الوقت، عندكم يا شيخ من هكذا الذي أصحاب النسخة الثانية، هل فيه غير هذا الذي نقرأه؟ انتبهوا سنقرأ من الأول. وينبغي أن يقبل على من يلقنه ويأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإذا شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له في الوقت من كلامه وينها كيف مظاهر لهذا، لا بد له في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع، لا بد له في الوقت من كلامه قطع القراءة يعني يقطع القراءة حتى يعود الاستماع إليه، حتى يعود الاستماع إليه. وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، وهذا أيضا يراه الإمام أنه إذا انتهى من قراءة الإمام أحب له كذا وكذا، أنه يجلس في المسجد يذكر الله، وإن انصرف يراجع درسه في الطريق سيأتي. قال: وأحب له إذا انقضت قراءته، انتهى من الدرس مع الأستاذ، على الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف عليه الوقار، فإن أحب أن ينصرف في المسجد انصرف عليه الوقار، ودرس في طريقه ما قد التقن ينصرف من عند أستاذه وعليه الوقار السكينة، ويدرس ما أخذه في الطريق على مدرسه، يراجعه في طريقه إلى أن يصل إلى المكان الذي يريده. وهذا لا زال عليه بعض طلاب العلم، فإنه يراجعون محفوظاتهم ويراجعون دروسهم في الطريق، وهذا جيد. ولكن ينتبه الحفر، فإن بعض أهل العلم كان شغوفا بالمراجعة وبالعلم وما يأخذه عن الأستاذ، فوقع في حفرة ولم ينتبه له ويراجع في كتابه، وكانت سبب حتفه وموته، وهو أحمد بن يحيى ثعلب رحمه الله. فكان حريصا على العلم وحريصا على مذاكرة العلم، فلا يضيع له الوقت كما هو حالنا إلا من رحم الله. وكان إذا مشى في الطريق يراجع دروسه في الطريق، فلم ينتبه للحفرة فوقع فيها وكان السبب حتى في موته. فينتبه للسيارات، ولا سيما في هذا المكان إذا أراد أن يراجع شيء من الدروس ينتبه للسيارات، فإنها تلطمه ويذهب بعد ذلك، ويأخذ جانبا آخر ما فيه شيء من هذه التي تكون خطيرة عليه وتضره. وإلا هذا جيد، يستفيد الشخص من بيته إلى المسجد، يستفيد خيرا كثيرا في مراجعة ما تلقن عن المدرس ومراجعة أيضا دروسه. قال: فإن أحب أن ينصرف انصرف عليه الوقار ودرس في طريقه ما قد التقنا، وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل. إن أحب أن يدرس أن يجلس المسجد ليأخذ على غير المدرس بعض الفنون وبعض العلوم، يجلس يجلس ويفعل، هذا ما فيه شيء. وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، ما فيه مدرس آخر يأخذ عليه، ليس بالحضرة من يأخذ عليه، كيف يصنع؟ أحب له هذا الذي سيأتي. وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، فإما أن يركع فيكتسب خيرا، أي يصلي يصلي ويستغل الوقت في الطاعة ولا يضيعه فيما لا ينفعه. وكثير الله يصلحهم من إخواننا ربما يضيع وقته فيما لا ينفعه. فالإمام يقول: وأحب له أن يركع، يستغل الوقت في الطاعة وفي العبادة، إن كان جالس المسجد أو يقرأ قرآنا أو يذكر الله كما سيأتي. هذا كله يحبه له رحمه الله من باب النصح للطلاب وللمتعلمين. وإن احتاج أن يتحدث بحديث لا بأس به، يرى أنه في حاجة إليه مع زميله، تحدث معه حرام عليه. وإن كان رسول الله يجلس المسجد ويتحدث مع أصحابه حتى تطلع الشمس، يتذاكرون شيئا ويذكر كل واحد ما عنده من الرؤية، ويتحدثون حتى تطلع الشمس، ويذكرون بعض مسائل الجاهلية التي كانوا فيها ويرون ما فيها من البعد عن الخير، ويتضاحكون منها كيف كانوا يفعلونها. ما فيه مانع إذا احتاج إلى أن يتحدث مع أخيه بحديث مباح للحاجة، ما فيه مانع. لكن المذموم هو أن وقت كل حديث جانبي مع غيره ولا يستغل وقته في الطاعة، هذا الذي يذم عليه الشخص. قال: وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، فإما أن يركع فيكتسب خيرا، ونحن عندنا فيكتسب خبرا، والصواب فيكتسب خيرا. فإما أن يركع فيكتسب خيرا وإما أن يكون ذاكرا لله شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما أن يجلس ذاكرا لله شاكرا لله على ما علمه من كتابه، فإنه علمه خيرا كثيرا. ويسر الله من يعلمه يلقن القرآن. قال: وإما أن يكون ذاكرا لله شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه بالمسجد يكره الخروج، وإما أن يكون جالسا وإن لم يكن مشغولا بشيء مما ذكر، لكنه يحبس نفسه من الخروج خشية أن يقع في النظر المحرم، فيبقى في المسجد أحسن له من أن يخرج ينظر هنا امرأة، ينظر هنا فتنة، ينظر كذا فيفتن، فيحبس نفسه في المسجد إلا إذا احتاج أن يخرج يخرج بعد ذلك. فالخروج من المساجد الحق أنه فتن، ما يخرج شخص إلا لحاجة عمله وأمور لابد أن يقضيها، ويكون قلبه معلق بالمسجد كما جاء في حديث 7: القلوب الأصل فيها أنها تعلق ببيوت الله سبحانه وتعالى، فإن الشخص يرتاح فيها ويجد راحته. وأما الأسواق فهي أبغض الأماكن إلى الله، فلا يخرج إليها الشخص إلا لحاجته، لا يخرج إلا لحاجة التي لا بد منها، يبيع ويشتري، نحتاج إلى أن يبيع نحتاج إلى أن يشتري. أما يدخل السوق ولا يخرج منها إلا ليلا جالس على ذاك الكورنيش وحديث في السوق جانبي، والله أن هذا قسوة قلوب، قسوة قلوب. ففرق بين الذي هو جالس المسجد يذكر الله وفي حلق الذكر التي هي يذكر أهلها عند الله في الملأ الأعلى بالذكر الحسن يذكرهم الله سبحانه وتعالى وعليه السكينة تغشاها الرحمة، وبين مجالس في أبغض الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أن الشيطان بجانبهم، فيخرج الشخص لحوائج التي هي لا بد منها ما فيه مانع، لكن إذا وجد الفرصة للمسجد وللجلوس فيه يجلس فيه، فهو أحب الأمكنة إلى الله وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أحب البقاع إلى الله فهو أحب العبادة أنهم يكثروا من الدخول فيها والجلوس فيها ويذكروه سبحانه وتعالى. قال وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج من خشية أن يقع بصره على ما لا يحله، صدق يجلس له في المسجد خير له من يذهب هنا وهناك فيحصل له فتنة، ما أجمل الجلوس في المسجد، ما أجمله. فهنيئا لإخواننا الذين هم على هذا الحال وعلى انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط، فذلك الرباط، هنيئا لهم. رجل قلبه معلق بالمساجد. قال وإما أصحاب رسول الله كثير كانت مجالسهم في المسجد، في المسجد يجلسون يستفيدون يتذاكرون العلم ويذهبون لحوائجهم في الأسواق يبيعون ويشترون، وهذا يذهب من مزرعته يزرع ويجني، ما هو حرام عليهم، لكن إذا وجد الفرصة المسجد رجعوا المسجد وذكروا الله سبحانه وتعالى واستراحوا في المسجد من نصب الدنيا ومن فتن الدنيا، وهذا أمر طيب. ليس معنى أنه كما تعلمون مما يفعلون التصوف، أبدا ليس هذا المقصود، والصحابة يتجرون ويبيعون ويشترون ويزارعون. قال وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج من خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، أو معاشرة من لم يحسن معاشرته، من لم يحسن معاشرته في المسجد. أي والله، فإن إخوانك في المسجد تحسن معاشرتهم، وأما إذا خرجت ربما تعاشر ناس يضيق صدرك بمعاشرتهم، أو معاشرة من لم يحسن معاشرته في المسجد، فهناك في المسجد أناس تحسن معاشرة، فإذا خرجت ربما عاشرت ناس يضيق صدرك من معاشرة لهم، هذا واقع. أو معاشرة من لم يحسن معاشرته في المسجد، فحكمه أن يأخذ نفسه بجلوسه في المسجد، أن لا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس. لا إله إلا الله، ما أجملها من نصائح. فيجلس في المسجد ويتأدب الآداب الشرعية، فلا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض المسلمين في بيوت الله فينتهك أعراض المسلمين، وتشتد الحرمة أن يخوض الشخص في الحرام في مسجد في بيوت الله سبحانه وتعالى، يخوض في الحرام، والله أمر أن ترفع من مثل هذه الأشياء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سواء كان الرفع الحسي أو المعنوي، ترفع بنيانها يرفع، وهكذا أيضا ترفع بذكر الله ويبتعد عما لا يجوز فيه أن تذكر أو يذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وهيشات الأسواق، هذه أشياء ما يصلح أن تذكر المسجد، واللغط الصياح ورفع الصوت ما يجوز المسجد، فيقول إياكم وهيشات الأسواق. فالمساجد ينبغي أن تصان مما لا يليق بها وما لا يجوز بها فيها، والله المستعان. والأولاد بدأوا يلعبون الأيام هذه في الصلاة، ينتبهون لهم أباؤهم، يجعلونهم بجانبهم يضحكون، أحيانا يصلي بالخلف يضحكون ويجرون. بدأت الزجلة في الأولاد، بدأت الآن، كنا في بداية رمضان ما في من هذه الزجلة، الآن بدأت الزجلة. إن لم ينتبه لهم أباهم يجعل لهم حارس، ينتبهون لهم، كل واحد يجعل ولده بجانبه يا أخوان، لا يشغلونه في الصلاة. هذا وقت إخواننا يأتون من أماكن بعيدة يعبدوا الله ويرتاحوا، إذا به من يشغلهم في المسجد من الأولاد. وهكذا الحديث الجانبي، 10 5 7 يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، والله أنها حسرة، والله أن الشخص يجلس يتحدث والصلاة قائمة. يا أخي جلس جالس، ما تستطيع تقوم، جلس جالس، الحمد لله أنت في نافلة وتسمع القرآن ومشغول بالعبادة، بدل من الحديث هذا سأجلس في الصف، أجلس في الصف وأنا في صلاة ولله الحمد، بدل ما أجلس هناك تعبت سأجلس لي في الصف واركع جالس وأسجد جالس وأنا مأجور على النصف. وأما هناك ما معك شيء، ربما آثم في الخلف لأنك تزعج الناس، لكن في الصف الحمد لله على النصف من صلاة القائم. وإن كنت معذورا لا تستطيع صلاة كاملة القيام، صلاة كاملة ولله الحمد، فخسارة عن الإخوان والله إنها خسارة. وإن نجد في نفوسنا عليهم إذ يجلسون والناس يصلون أصلحهم الله من غير عذر. نعم هي نافلة لا شك، لكن أنت جئت من بيتك لأجل تجلس تحدث هنا، جلس في بيتك تحدث أحسن لك، هذا خير لك وأفضل لك. والشخص يستغل هذا الشهر الطيب ويستغل أيامه ولياليه، والله أنها من الفرص العظيمة التي ربما لا تعوض لنا، ربما ما ندرك رمضان يا أخوان، ولكن نستغل ما دام أن الله قد متعنا بهذا الخير وبهذه الصحة وبإدراك رمضان، نستغل هذه الأيام وهذه الليالي ونجلس في الصف ولا نجلس نتحدث، والحمد لله ونحن في الصلاة. قال رحمه الله: فحكمه أن يأخذ نفسه بجلوسه في المسجد وأن لا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا. اسمعوا هذا يا أخوان، اسمعوا هذه الأداب الجميلة. ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا، وما يحتاج إلى هذا، معناه لا يسترسل في حديث الدنيا في المساجد، ليس يعني بناء على الحديث الضعيف أن الكلام في المساجد يأكل الحسنات، يعني يخوض في الدنيا وفي غير الدنيا يأكل الحسنات، هذا الحديث لا يثبت. نحتاج أن نتكلم في بعض الأشياء جائز ما هو حرام، لكن يخوض خوض وأنت تعرف معنى الخوض ويستمر في هذا الحال، فالإمام يعني دقيق في العبارة ويحذر أن يخوض، والخوض معلوم. فإن احتاج أن نتكلم في بعض الأمور ويسأل عن بعض الأشياء مو حرام عليه، لكن لا يسترسل ويخوض في هذا الباب. قال: ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس، فإن ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرته مما لا يعود نفعه. صحيح يا أخوان، هذا كلام صحيح وهو الواقع، أنكم ربما نحن نسترسل في الحديث وتستريح النفوس إلى ما ذكر رحمه الله من الخوض في الدنيا وفضول الكلام وغير ذلك، وأيضا في أعراض المسلمين، هذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم في هذا، فإذا بالنفس تميل والنفس أمارة بالسوء، فربما استراحت النفوس إلى ما ذكرته مما لا يعود نفعه، وله عاقبة لا تحمد. صدق رحمه الله، فالنفوس ميالة، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرته مما لا يعود نفعه، وله عاقبة لا تحمد، ويستعمل من الأخلاق ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله الموفق لذلك. انتهينا من هذا الباب الجميل، وندخل إن شاء الله في آخر أبواب هذا الكتاب الطيب.